إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تتبع المراحل التاريخية لظهور البدع ومراعاة نشوئها وتطورها دعا إلى تقسيم تلك المراحل إلى أربع مراحل، هي المرحلة الأولى من بداية البعثة إلى موقعة الصفين سنة 37، والمرحلة الثانية من سنة 37 إلى بداية القرن الثاني. وظهرت في هذه المرحلة البدع الكبرى، بدع الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، ظهرت على مشارف القرن الثاني. ظهرت المرجئة وتقول أرجاء الأمر أخره، وترك الهمزة لغة، أرجى الأمر أي أخره، وأرجعت الأمر وأرجيته إذا أخرت، والإرجاء التأخير مهموز ومنه سميت المرجئة. وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان ردة فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان، فإن أول من تكلم في الإرجاء لم يكن كلامه إلا في إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة رضي الله عنهم إلى الله عز وجل. وأول من تكلم في الإرجاء وأظهره والحسن بن محمد ابن الحنفية، كما ذكر ذلك كل من ترجم له، وبعضهم ذكر ندمه على ما كتب في ذلك كابن سعد في طبقاته، إذ قال في ترجمته: وهو أول من تكلم في الإرجاء. ثم ذكر عن زادان وميسرة أنهما دخل على الحسن بن محمد بن علي فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزادان: يا أبا عمر، لوددت أني كنت مت ولم أكتبه. والإرجاء الذي قال به الحسن بن محمد وذكره في كتابه وضحه الحافظ بن حجر الذي قرأ الكتاب ووقف على ما فيه بقوله: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت، هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد. أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية بكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما، لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام. هذا هو الإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد ابن الحنفية. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبة، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عاب. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. والإرجاء الذي كان يقول به الحسن بن محمد ووضع فيه كتابه كان قبل سنة 82، لأن زادان توفي سنة 82 من الهجرة، وقد دخل على الحسن فعاتبه لأجل كتابه كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات وفي كتاب الحسن بن محمد هذا اللون من الإرجاء. وأما المرجئة المبتدعة فيقولون بتأخير العمل عن الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإرجاء بهذا المعنى كان معروفا في أواخر القرن الأول. الإرجاء بهذا المعنى أي بتأخير العمل عن الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، الإرجاء بهذا المعنى كان معروفا في أواخر القرن الأول. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زبيد بن الحارث اليامي هو ثقة ثبت عابد كان يميل إلى التشيع. قال سألت أبا وائل، هو شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكان أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال زبيد بن الحارث اليامي سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال حدثني عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي بيان أن سؤال زبيد لأبي وائل كان متزامنا مع ظهور المرجئة المبتدعة، يقول زبيد في رواية أبي داود الطيالسي لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال سمعت عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. سباب المسلم شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه. فسوق، الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقتاله كفر، لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج من الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، أو هو كفر إن استحله، والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإيمان. سباب المؤمن فسق وقتاله كفر، فليس كما تقول المرجئة، إن الإيمان لا يتأثر بمعصية كما أنه لا يزيد بطاعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. قال الحافظ المرجئة بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة، ويجوز تشديدها بلا همز، أي المرجية نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. وقوله سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة. ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل سنة 82، ففي ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة. هم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، فلا يضر مع هذا الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح ولا طاعة. فلما ذكر ذلك لأبي وائل استشهد بحديث عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسق وقتاله كفر. إذن الإيمان يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية، فإذا الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه، فهذا إيمانه أقوى من هذا وهذا إيمانه أضعف من هذا. فمن قال هذا فقد خرج من الإرجاء كله ظاهره وباطنه. وأما المرجية فإنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة والناس فيه سواء، ويقولون إن العمل ليس بداخل في حقيقة الإيمان، بل إن جمهورهم كما مر لا يشترط التلفظ بالشهادتين، لأنه قد آمن بقلبه وصدق به. وكثير من الناس يحسب أن الإرجاء أمر قد ذهبت ريحه وولت، والحق أن الإرجاء قائم في كثير من الناس حتى في العوام، والعوام مجتمع فيهم شران، فإن الخوارج بمعتقداتهم ما زالوا يؤزون العوام على بغض ولاة أمورهم حتى صاروا معتقدين لكثير من قواعد الخوارج، وأيضا عندهم كثير من معتقدات المرجئة. فتسمع من كثير من العوام أن العبرة بالقلب، وأن هذه الأعمال لا قيمة لها، وأن فلانا يصلي الفرض وينقب الأرض فماذا نفعه صلاته، وكثير منهم لا يلتفتون إلى الأعمال الظاهرة ولا يبالون بالصلوات ولا بالزكوات، ويقولون العبرة في القلب، وما دام القلب نظيفا وما دام أبيض فلا يضره شيء، وهذا عين قول المرجئة. فكثير من الناس لا يفهمون حقيقة التوحيد، ولا مخلص للأمة إلا بأن تعرف العقيدة الصحيحة وأن تعتقدها وأن تثبت عليها وأن تدعو إليه. وأكثر الذين يدعون إلى ربهم تبارك وتعالى من غير هذه السبيل لا يحصلون شيئا في حقيقة الأمر، لأنه لا يحصن المسلم بإزاء رياح الإلحاد والكفر والبدع مثل عقيدة التوحيد الصافية على منهاج النبوة، أن يكون معتقدا اعتقاد رسول الله واعتقاد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، فإنه حينئذ لا يضره تلك الرياح التي تهب والأعاصير التي تعصف بالإلحاد وبالبدع الوافدة والمحلية إلى غير ذلك من تلك الأشياء، بل يكون الإنسان حينئذ قائما على أرض صلبة لا تميد تحت قدميه ولا ينزلق عنها. كان غيلان القدري يجمع بين القدر والإرجاء، ويزعم أن الإيمان هو الإقرار باللسان وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه. ذكر ذلك البغدادي عنه في الفرق بين الفرق. كان غيلان مع قوله بالإرجاء يقول بالقدر خيره وشره من العبد، وفي الإمامة أنها تصلح في غير قريش، وكل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا له، وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة. فقد جمع غيلان خصالا ثلاثا: القدر والإرجاء والخروج، اجتمع فيه الشر كله، نسأل الله العافية والسلامة. اجتمعت فيه تلك الخصال: القدر والإرجاء والخروج. وذكر الشهرستاني أن غيلان أول من قال بالقدر والإرجاء، فأما أولية قوله بالقدر فقد أخذ المقالة به عن معبد الجهني، وأخذها معبد عن سوسن النصراني. وأما أولية القول بالإرجاء فهو من أقدم من تكلم بالإرجاء بالمعنى البدعي، ولعل الشهرستاني أراد أنه أول من جمع بين السوءتين: التكذيب بالقدر والقول بالإرجاء البدعي. وغيلان قتل بعد 150، وهو ممن عاش في أواخر القرن الأول، وهو أقدم من روي عنه الإرجاء في الإيمان. افترقت المرجئة فرقا، كل فرقة منها تضلل أختها ويضللها سائر الفرق. هذه الفرق الكبرى التي ظهرت في المرحلة الثانية بعد وقعة الصفين إلى نهاية القرن الأول الهجري. ولعله مما يحسن إن شاء الله قبل النظر في المرحلة الثالثة من المراحل التاريخية لظهور البدع أن ينظر في أمرين: الأول الفرق بين الشيعة الأولين ومن عداهم من أهل التشيع، والثاني النظر في موقف الأمة الإسلامية من المبتدعين في هذه المرحلة، مرحلة ثانية من مراحل التتبع التاريخي لتطور البدع في خطها التاريخي تصاعدا. المرحلة الأولى من عهد النبوة إلى وقعة صفين في 37، المرحلة الثانية من وقعة صفين إلى آخر القرن الهجري الأول. ظهرت رؤوس البدع الكبرى في المرحلة الثانية، ولكن هنالك فروق ينبغي أن تراعى. برزت رؤوس البدع الكبرى الأربع: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة في المرحلة الثانية من مراحل التطور التاريخي للبدع، وهي ما بين موقع صفين إلى أول القرن الثاني الهجري. وظهر من بحث هذه البدع الكبرى أنها ليست سواء في نشأتها ولا في تطورها، وكانت بدعة الخوارج شرا عظيما على الأمة انشعبت منها شرور جسام. فالخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر علي رضي الله عنه وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده وتغلو فيه. والخوارج والمرجئة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر مرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار، والأخرى تقول ليست الأعمال من الإيمان. فكأن الأولى تغلو في الإثبات والأخرى تغلو في النفي. وظهر من النظر في البدع الكبرى وتطورها أن الشيعة مثلا ليسوا سواء، فالشيعة الأولى لا يتنازعون في فضل أبي بكر وعمر، وإنما النزاع في علي وعثمان. وكان التشيع في أول أمره لعلي رضي الله عنه معتدلا، حيث كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقدمه على عثمان في الخلافة من غير تعرض لأحد من الخلفاء قبله بسب أو تجريم. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. فالتشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك لم يكن من إحداث الزنادقة، بخلاف دعوى النص فيه أي في علي والعصمة، فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا. هذا كلام شيخ الإسلام. التشيع المتوسط الذي مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك لم يكن من إحداث الزنادقة، بخلاف دعوى النص فيه والعصمة، فإن الذي ابتدع ذلك كان منافقا زنديقا. فعلى الناظر في كتب الجرح والتعديل وغيرها من كتب هذا الفن أن يفحص حال من يقال فيه شيعي أو به شيعية أو فيه تشيع أو نحو ذلك من عباراته، وذلك مراعاة للتطور الذي طرأ على هذه البدعة المرمية بها الراوي. هذا مهم جدا، لأن الإنسان إذا أخذ كلمة شيعي على أنها ما آلت إليه حتى في عصرنا الحديث، فإنه حينئذ يكون قد وقع في جملة من الرواه الذين وقعوا فيما سماه شيخ الإسلام بالتشيع المتوسط، يقدمون عليا على غيره ويفضلونه، وعلى غيره يعني بها عثمان رضي الله عنه، لم يقدموه على الشيخين، الأمة قد أجمعت على الشيخين حتى الخوارج، ولكن ربما كان هنالك من يقدم عليا على عثمان من غير سب ولا تجريح ولا تنقص، فلا يستوي هذا مع من يقول في علي بالعصمة أو بأن فيه جزءا إلهيا إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة التي هي مكفرة في حقيقة الأمر. لا يستوي هذا وهذا أبدا. فينبغي أن ننظر دائما عندما يأتي ذكر الراوي في كتب الجرح والتعديل، ننظر عندما يقال شيعي وكان شيعيا أو كان يتشيع أو فيه تشيع أو به شيعية، ينبغي أن نفحص حاله، لأن التشيع كان على مستويات ولم يكن شيئا واحدا. في هذا المعنى يقول الإمام الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، كانوا يقدمون عليا على عثمان أو يميلون إليه ولكن بلا غلو ولا تحرف، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فإذا قد يذكر بعض التابعين أو بعض تابع التابعين ويقال كان يتشيع أو كانت به شيعية، وحينئذ تقول هذا شيعي هذا مبتدع وترمي روايته، ليس كذلك. فأمل في كلام الإمام الذهبي رحمه الله: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء أي والدعوة إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف، هذا كله كلام الإمام الذهبي رحمه الله في مطلع كتابه ميزان الاعتدال. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، هذا إذا وقع من واحد في زمان السلف تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، لا لتكفيرهم، لسبهم، يقال هذا شيعي غال. والغالي في زماننا وعرفنا أي في زمان الإمام الذهبي رحمه الله هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. فإذا كلمة شيعي غال فيها هذا التفصيل، إذا قالها السلف الأولون فلها معنى، وإذا قالها من بعدهم فلها معنى آخر، وشتان ما بين المعنيين. فينبغي أن تحرر ألفاظ العلماء من المعدلين والجارحين وأن تؤخذ في إطارها، لأن كثيرا من الخلط والخطأ يقع عند عدم تحرير تلك الألفاظ بمعانيها ومن عدم تنزيل تلك الألفاظ على ما ينبغي أن تتنزل عليه. هذا هو الأمر الأول وفيه مراعاة الفروق التي دلت عليها نشأة البدع وحالات تطورها وأحوال معتقديها. فهذه من الفوائد التي نتحصل عليها عند تتبع البدع تاريخيا، متى بدأت وكيف نشأت وكيف تطورت، فإننا إذا عرفنا ذلك استطعنا أن نفهم أقوال سلفنا من علمائنا رحمة الله عليه. ولذلك يقول الذهبي الإمام رحمه الله عندما ذكر كثيرا من التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، عندهم بدعة صغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، يقول: لو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فهذا لا نستطيع أن نعرفه إلا إذا تتبعنا البدعة في خطها التاريخي، عرفنا نشأتها وكيف تطورت وكيف مضت مع الأيام والليالي حتى استقرت، وماذا انشعب عنها من الآراء والأفكار، وكيف انشعبت الفرق بعضها من بعض إلى غير ذلك، حتى نستطيع أن نفهم ديننا فهما صحيحا. فهذا هو الأمر الأول، وهو مراعاة الفروق. الأمر الثاني هو موقف الأمة من المبتدعين في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية من مراحل تطور البدع تاريخيا، وهي من وقعة صفين إلى آخر القرن الأول، من سنة 37 إلى سنة 100 هجري. في هذه المرحلة ظهرت أمات البدع، وهي بدعة الخوارج وبدعة الشيعة وبدعة القدرية وبدعة المرجاة. وأمات أي أمهات، ولكن يقال لما لا يلد أمات، كما يقال لما يلد أمهات، فيقال للنساء وكذلك لإناث الحيوانات مما يلد يقال لها أمهات، وأما الأمات فلما لا يلد. فظهرت أمات البدع، وهي بدعة الخوارج وبدعة الشيعة وبدعة القدرية وبدعة المرجعة. قد كان موقف الأمة من هذه البدع واضحا من أول يوم، يعني كيف تعاملت الأمة مع هذه البدع، كان العصر نظيفا وكانت الأمة في حالة عظيمة من تمسكها ومن حرصها على دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف كان موقف الأمة من هذه البدع؟ كان واضحا من اليوم الأول. الخوارج ناظرهم الإمام علي رضي الله عنه وعظاهم فلم ينتهوا، فقاتلهم وقتلهم، وكانوا قد عاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم، وكان من جملة من قتلوه عبد الله ابن خباب ابن الأرت، أسروه وامرأته معه وهي حامل، فاقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بيده، أي ضرب الخارجي الخنزير بيده، فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلبه، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وبين هو معهم أي عبد الله ابن خباب إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فيه، فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن، فألقاها ذاك من فمه. ومع هذا قدموا عبد الله ابن خباب فذبحوه. تأمل، وهم يقبضون أيديهم عن جلود الخنازير ويتورعون عن تمرة مسقوطة حتى إن أحدهم لا يلقيها من فمه بعد أن يجعلها فيه، تأمل ماذا صنعوا بعد. ومع هذا قدموا عبد الله ابن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى، ألا تتقون الله؟ فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها، وهم يتورعون عن ضرب جلود القنازير للذميين، ويذهب الواحد منهم وقد ضرب جلد خنزير فشقه يعني بصوته فأحدث فيه جرحا، فذهب يستحل صاحبه ويسترضيه حتى رضي عنه، والتمرة المسقوطة يلقيها في فمه فيقول له أخوه: بغير إذن ولا ثمن، فيلقيها من فمه، ولكن اذبح عبد الله بن خباب لا شيء عليه، واذبح امرأته وإن كانت حبلى على تمام، بل وابقر بطنها عن ولدها. التقى بهم علي رضي الله عنه فبعث إليهم: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم أنا تارككم. فبعثوا إليه يقولون: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم، فتقدم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما فوعظهم وذكرهم فلم ينفع، وكذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنبهم ووبخهم فلم ينجح، فتقدم علي رضي الله عنه فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم، فلما حان حين القتال كانوا نحو 1000 مع عبد الله بن وهب الراسبي، فزحفوا إلى علي رضي الله عنه فأمر بالكف عنهم حتى يبدأوهم، فبغوا عليه فقاتلوه فقتلهم، ثم لم يزالوا في حرب مع أهل الحق كلما نبتت منهم نابتة وخرجت منهم على المسلمين طائفة، وهم في حرب مع أهل الحق كلما قويت شوكتهم قاموا على أهل السنة، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإيمان، وكذا الخوارج في كل عصر وآن. وانظر إلى غلظة قلوبهم وإلى أفهامهم المغلوطة وإلى جهلهم وحماقتهم في تعاملهم مع خنزير الذمي والتمرة المسقوطة، وفي تعاملهم مع عبد الله بن خباب وهو من كبار التابعين، وهو ابن خباب بن الأرت صاحب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف فعلوا بأم ولده، وكيف بقروا بطنها بعد ذبحها على ضفة النهر مع استخراج جنينها من بطنها بعدما بقروا بطنها. انظر إلى أحوال هؤلاء وإلى فهمهم في دين الله، واحمد الله الذي عافاك، واحمد الله على نعمة العقل. وانظر، يتقدم إليهم علي بأن يبعثوا إلينا قتلة إخواننا لنقتص منهم، الذين قتلوا عبد الله بن خباب وامرأته أخرجوهم لنا لنقتص منهم وهو الإمام. فقالوا بل كلنا قد قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم ودماءهم. هذا رد، ومع ذلك يحلم. تقدم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما فوعظهم وذكرهم فلم ينفع. وقيس بن سعد رضي الله عنهما كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كصاحب الشرطة، وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أبيه كان طويلا فارع الطول متماسكا عظيم البنيان، حتى إنه كان يركب الدابة فيرفع رجليه حتى لا تمس الأرض، وكان يركبها واقفا لا كما يفعل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان جوادا منفقا، وكان صحابيا عظيما جليلا، وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعظهم وذكرهم فلم ينفع، كذلك أبو أيوب أنبهم ووبخهم فلم ينجح. تقدم علي فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم فلم ينفع، فلما حان أوان القتال أمر علي أصحابه بالكف عنهم حتى يبدأوهم، فبغوا عليه فقاتلوه فقتلهم. فإذا في هذه المرحلة كانت المناظرة والمناصحة والتعليم للخوارج، والحرب والقتال أيضا لما بغوا، وأيضا عامل من كان هنالك من أهل العلم الشيعة لما ظهروا معاملة حاسمة، فالشيعة عاقب الإمام علي رضي الله عنه الغالية منهم فحرقهم بالنار، ونفى بعضهم وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. أمر أمير المؤمنين علي بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وصح عنه رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، والحديث عند البخاري في الصحيح. لم يكن للشيعة في هذه الفترة في المرحلة الثانية لم يكن للشيعة في هذه الفترة راية ولا قوة ينحازون بها جانبا ويقاتلون المسلمين كما فعل الخوارج الذين خرجوا على المسلمين بأسيافهم واستحلوا دماءهم، ولكن عاملهم علي رضي الله عنه لما ظهروا تلك المعاملة، ولكنهم كانوا يبثون معتقداتهم ولا يقاتلون دونها، فلا راية ولا سيف في المرحلة الثانية للشيعة. القدرية لما ظهرت بدعتهم أعلن الصحابة رضي الله عنهم البراءة منهم كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، كما عند مسلم في الصحيح فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهية عن مجالسة القدرية وعيادتهم في مرضهم، وهي صريحة في دمغهم بأنهم مجوس الأمة، كما مر ذكر ذلك مع بيان من أخرجه وما درجته، وكفى بهذا تنفيرا منهم وصدا عنه. المرجئة ظهرت بدعتهم وكلامهم عن تعلق الأعمال بالإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، مع أواخر القرن الأول. وقد رد العلماء عليهم وبيّنوا فساد قولهم بإذاعة النصوص التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كما فعل ذلك أبو وائل فيما روى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأذاعوا النصوص التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه أي الإيمان شعب بعضها أعلى من بعض، كما بيّن بعض ذلك أبو وائل شقيق بن سلمة لزبيد بن الحارث اليامي، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه وقد مر. هذا هو الأمر الثاني الذي تكتمل به حلقة الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل تطور البدع، وما نتتبعه من تلك البدع في خطها التاريخي. المرحلة الثالثة من سنة 100 إلى سنة 50 و100. في نهاية القرن الأول وبداية الثاني كانت الأمة تمر بخير حالاتها بعد خلافة النبوة التي تهيأت لها على أيدي الخلفاء الراشدين. سكنت الصراعات التي كانت مستعرة الجدوة بين طوائف الأمة سكونا ظاهريا مؤقتا. كف الخوارج أيدي بطشهم وهدأت صراعاتهم مع الخلافة هدوءا نسبيا، لكن جدالهم حول مبدئهم لم يفارقهم يوما. وقد خرج بعضهم على الخليفة في سنة 100 فوجه إليهم جيشا وعرض عليهم مناظرته فقبلوا، فأبوا إلا أن يبرأ من أهل بيته، وكان ما سوى ذلك من أمره مرضي السيرة عندهم محمود العاقبة لديه. وكان الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله حليما ورعا عالما حكيما، فما زال يناظرهم ويظهر جهلهم حتى مات، والناس متحاجزين لم يقع قتال بين جيشه ومن خرج عليه من الخوارج. وكانت خارجة قد خرجت عليه قبل فوجه إليهم مسلمة ابن عبد الملك في جيش من أهل الشام فظهر عليهم. فإذا في نهاية القرن الأول وبداية الثاني كانت الأمة تمر بخير حالاتها بعد خلافة النبوة. توفي عمر ابن عبد العزيز سنة 100، فإذا في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني كانت خلافة عمر ابن عبد العزيز، وكانت من خير شيء يكون بعد الخلافة الراشدة، وكذلك بعد ما كان من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لا يفضلن أحد عمر بن عبد العزيز على معاوية، هذا لا يجوز. فلموقف واحد من مواقف معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه بسني عمر بن عبد العزيز كله، فالصحبة لا تلحق، ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه هو معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما القدرية فقد أعلن داعيتهم الأكبر غيلان بن مسلم براءته مما كان يدعو إليه من أمر القدر، وذلك لما ناظره عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه بلغه أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة. وأنت تعلم أن من علامات الخوارج وكذلك من علامات أهل البدع الظاهرة أنهم يجتزئون عند التعامل مع النصوص، فيأخذ قدرا ويدع ما وراءه أو ما أمامه. فهو أتى بهذه الآيات من أول سورة الإنسان وقف، فقال له عمر رحمه الله: اقرأ إلى آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله تبارك وتعالى للإنسان مشيئة تحت مشيئته، فإذا هو مسؤول عن فعله. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ثم قال ما تقول يا غيلان، يعني هذه حجة لا تدفع، ما تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلب. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. وقد كان صلبه سنة 500، بعد مناظرة بينه وبين الإمام الأوزاعي أفتى بعدها بقتله. وصار للخوارج بعد وفاة الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز مع الناس صدام ومعارك. وظهرت الشيعة سنة 21، وبايعوا زيد بن علي ابن الحسين بالكوفة، ثم رفضوه لما لم يتابعهم على سب الشيخين أبي بكر وعمر، بل أظهر الترضي والترحم عليهما فسموا الرافضة. وحارب زيد بمن بقي معه من أهل الكوفة حتى قتل سنة 22. وأما الذين رفضوا زيدا فإنهم تولوا جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين. في سنة 18، أظهر عمار بن يزيد دين الخرمية. وعمار بن يزيد أحد دعاة بن العباس في دولة الأمويين، غير اسمه وتسمى خداش ونزل مارو، ودعا إلى محمد بن علي فسرع إليه الناس وقبلوا ما جاءهم به، فأظهر دين الخرمية ورخص لبعضهم في نساء بعض، وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن علي. فبلغ أسد بن عبد الله خبره وقطع يده وقال على لسانه وسمل عينيه. فأظهر دين الخرمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض وقال لا صوم ولا صلاة ولا حج. الخرمية خرم لفظ أعجمي ينبئ عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يستريح الإنسان له، ومقصود هذا الاسم تسليط الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات كيف كان، وطي بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن العباد. وقد كان هذا الاسم لقبا للمزدكية، وهم أهل الإباحة من المجوس، هم الإباحية الذين أباحوا المحرمات وأكلوا كل محظور. في هذه المرحلة من سنة 100 إلى 50، ظهر 4 من المبتدعة، صار كل واحد منهم يعد رأسا في الضلال وإماما في البدعة. هؤلاء 4 هم الجعد بن درهم، وهو من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية، وهم الذين بعث إليهم الخليل صلى الله عليه وسلم، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. عندما نتتبع البدع تاريخيا نستطيع أن نعرف منشأ البدعة من أين جاء، وكلها دخيل على دين الإسلام العظيم. فبدعة الجعد بن درهم أخذها عن الصابئة الفلاسفة. الجعد سكن دمشق، ويقال إنه من موالي بني مروان، وكان يتردد إلى وهب بن منبه يسأله عن صفات الله، فقال له وهب يوما ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك إني لا أظنك من الهالكين. وهو أول من قال بخلق القرآن، وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سواء أخذها الجعد عن الصابئة الفلاسفة أو كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، إن الجعد أخذ بدعته عن بيان بن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن. فسواء كانت عن الصابئة الفلاسفة أم كانت عن اليهود باليمن، فهذا وهذا كحذو النعل بالنعل، وهي دخيلة على دين الإسلام العظيم. وكذلك كل البدع، لأن الإسلام لا يدعو إلا إلى التزام النهج الأحمد من الكتاب والسنة، إلى اتباع الوحي المعصوم. الإسلام لا يدعو إلى اتباع الفكر الموهوب، وإنما يدعو إلى اتباع الوحي المعصوم، إلى الكتاب والسنة. فلا يمكن أن تدعو النصوص إلى البدع أبدا، وإنما تدعو النصوص إلى التزام نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقام الجعد ابن درهم بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة. أخذه خالد بن عبد الله القسري فذبحه ذبحا بواسط. وخالد من بجيلة، ولد سنة 66 وكان واليا لبني أمية في عدة بلدان، وكان يرمى بالزندقة والميل إلى دين النصارى لأن أمه كانت نصرانية. قتل سنة 26 و100. أخذه خالد بن عبد الله فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه، لأنه قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم. وجيء بالجعد بن درهم كالكبش فقال: وإني مضح بالجعد بن درهم، فأنيم فذبحه وخلص المسلمين من شره. وكما ترى في كلام الدارمي رحمه الله، لما فعل ذلك في يوم العيد على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين لم يعبه به عائب ولا طعن عليه بذلك طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه، تقبل الله منا ومنكم. البدع التي دعا إليها الجعد بن درهم هي القول بأن القرآن مخلوق. أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا فأنكر الخلة، وأنكر أن الله كلم موسى تكليما فأنكر الكلام. أول من قال إن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وأن استوى بمعنى استولى. وأصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الفلاسفة الصابئين، وقد أخذ عنه، أي عن الجعد، أخذ عنه الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان ممن ظهر في تلك المرحلة. الجهم بن صفوان هو أبو محرز السمرقندي، مولى من موالي بني راسب من الأزد، أصله من الكوفة، رأس الجهمية وإليه ينسبون، لأنه أول من نشر المذهب، أخذ الكلام عن الجعد بن درهم، وكان فصيحا صاحب مجادلات في مسائل الكلام التي يدعو إليها، وكان أكثر كلامه عن الإلهيات، ولم يكن له نفاذ في علم الحديث والأثر، وكان يرى أن العلم ما كان فيه الكلام، ولذا يلقب حملة الأثر بالحشوية ويلمزهم بذلك. مات مقتولا على يد سلم ابن أحوز صاحب الشرطة سنة 28 و100، وقيل في مقتله غير ذلك. قال عنه الذهبي: الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئا، ولكنه زرع شرا عظيما، فعليه من الله ما يستحقه. البدع التي دعا إليها الجهم بن صفوان شاعت في آخر العصر الأموي وانتشرت حتى صارت مذهبا. من بدع الجهم بن صفوان: لا يوصف الله بصفة يوصف بها خلقه، ولهذا أنكر صفات الباري سبحانه. من بدعه القول بأن القرآن مخلوق، لأنه ينكر صفة الكلام. ومن بدعه أن الإنسان مجبور في فعله، فلا يوصف بالاستطاعة ولا قدرة له ولا اختيار، وإنما يخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها في الجمادات. من بدعه القول بفناء الجنة والنار بعد تلذذ أهل الجنة بنعيمها وتألم أهل النار بحميمها. من بدع الجهم الزعم بأن علم الله تعالى حادث، والقول بأن الله سبحانه في كل مكان، والقول بأن الإيمان إنما هو عقد القلب وإن تلفظ بالكفر، وإنكار رؤية الله تعالى. وهذه البدع كما ترى بدع الحلولية وبدع القدرية وبدع المرجئية، اجتمع فيه الشر كله، عمله الله بعدله. كثير من هذه البدع توافقت فيها الجهمية والمعتزلة التي كان رأسها واصل بن عطاء. هذا هو الرجل الثالث من الذين ظهروا في تلك المرحلة، فقد ظهر فيها أربعة من رؤوس الضلال كما مر، وهؤلاء أولهم الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان، ثم واصل بن عطاء. كان واصل بن عطاء ممن يغشى حلقة الحسن البصري رحمه الله، وكان الناس مختلفين في مرتكب الكبيرة، فدخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يرجون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجاة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ دخل هذا الرجل المسجد فوقف على حلقة الحسن البصري، وكان واصل بن عطاء ممن يرشى حلقة الحسن، فسأل الرجل هذا السؤال، سأل الحسن هذا السؤال، فقال: يا إمام الدين، عندنا جماعة تقول إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، وجماعة يقولون العمل لا قيمة له ولا يضر مع الإيمان معصية، والكبيرة لا تضر إطلاقا مع الإيمان وإن كانت ما كانت، فماذا نصنع نحن؟ أيها بين الفريقين على صواب؟ تفكر الحسن في ذلك، لم يجب بمجرد السماع وإنما أخذ يفكر، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يعني كأنما قال أنتم تحيروننا، كافر أو لا شيء عليه وهو كامل الإيمان، هو بين هذا وهذا، تعدل في الإجابة وظل ضلالا بعيدا. وقبل أن يجيب شيخه، قبل أن يجيب الحسن ويتفكر، أجابه هو: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قام فاعتزل إلى أسطوانة من أساطين المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة. واصل بن عطاء وأبو حذيفة المخزومي مولاه البصري الغزال كان يلفغ بالرأي غينا، ولكن لاقتداره على اللغة وتوسعه كان يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء، هو رأس فرقة ورأس الاعتزال، يعني يحتاج إلى المناظرات ويحتاج إلى إظهار بدعته، يخطب ويتكلم ويدعو إلى تلك البدعة ويناشح دونها، ومع ذلك لا يأتي بكلمة فيها راء، لأنه كان ألفغ وكانت لثغته على الراء يقلبها غينا، فكان يتجنب لتوسعه في معرفة اللغة يتجنب كل راء. هنالك أقوال عجيبة جدا في خطبه، لا تجد في خطبته مهما طال كلمة واحدة فيها راء، ولا يختل عنده المعنى إلا ربما وقع على اختلال يسير بعض شيء من كلامه، ولكنه ضل ضلالا بعيدا، وأحدث في الأمة حدثا ما زالت آثاره قائمة وهي مرة جدا بنتائجها إلى يوم الناس هذا. ذكر الذهبي متابعا البغدادي أن الحسن البصري لما سمع من واصل بدعته هذه التي خالف بها أقوال الفرق قبله طرده عن مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة، وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن عبيد، وابن عبيد هو عمرو ابن عبيد ابن باب يقال ابن كيسان التميمي مولاهم أبو عثمان البصري، كان داعية إلى الاعتزال، وكان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث، والكلام فيه والطعن عليه كثير جدا، عامله الله بعدل. عمرو ابن عبيد ابن باب البصري كبير المعتزلة ورأسهم بعد واصل ابن عطاء، وهو المؤسس لفرقتهم مع واصل، وكان يكذب ليروج مذهبه وينسب إلى الحسن ما لم يقل، وكان زاهدا عابدا يغتر الناس بنسكه وتقشفه، قدريا داعيا إلى القدر، رأسا في الاعتزال داعيا إليه، كذبه علماء الجرح والتعديل وردوا قوله، وأما سبب تلقيب هذه الفرقة بالمعتزلة فقد ذكر البغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاهم بل ومن سبقهم كابن حبان المتوفى سنة 54 و300 كما في التهذيب لابن حجر أن سبب تلقيبهم بذلك اعتزال واصل مجلس الحسن البصري وانتحاؤه ناحية عند سارية من سواري المسجد سواء في ذلك أن قام باختياره أم قام مطرودا يعني قام باختياره هو فاعتزل مجلس الحسن أو طرده الحسن فقام فاعتزل ناحية فلقبت هذه الفرقة بالمعتزلة لاعتزال واصل هذا ما عليه علماء من أيام ابن حبان على حسب ما رصد وقد مات قديما والبغدادي والشهرستاني والذهبي ومن تلاه ولكن أحمد أمين له رأي آخر وراء رأيه خبير سنكشفه إن شاء الله تبارك وتعالى إن أحيانا الله عز وجل وله المنة وحده فيما بعد فاسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.